وإذا. أي وإذا لازم الواو. أي في بعض النسخ إسقاط الواو يختلف المعنى. نعم. شف ثاء وتاء مع بعض دائما. 30 تبيع سين مع سين. في 60 تبيعا وفي 60 تبيعا. ويجزي الذكر هنا عمار. نبغى مثال الحالة الثالثة. ثالثة نعم عبد الرحمن. عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله فصل. يذكر رحمه الله هنا نصاب زكاة البقر ومقدار ذلك ومتى يجزئ إخراج الذكر مكان الأنثى. قال ويجب أي للزكاة في 30 من البقر أي في عدد 30 من البقر والبقر مأخوذ من بقرت الشيء إذا شققته لأن البقر تتخذ في الحرث لشق الأرض فسميت بقرة. وقد دل على وجوب الزكاة فيها السنة والإجماع. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة إلى آخره. وقوله في 30 أي أن نصاب البقر يبدأ من 30 والإبل كما سبق يبدأ من 50 مع أن الإبل والبقر يجزئ في الأضحية والهدي يجزئان في الأضحية والهدي عن 7 لكن في نصاب الزكاة يكثر عدد البقر حتى يبلغ النصاب لحكمة أرادها الله. تبيع أو تبيعة يجب في 30 إلى 39. تبيع أي ذكر أو تبيعة وهي الأنثى وهما أي التبيع والتبيع ما تم لهما سنة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه. قال وفي 40 أي من البقر مسنة وهي ما تم لها سنتان. ثم بعد ذلك وفي 60 تبعان. ثم بعد هذا العدد إذا زاد عن هذا النصاب في كل 30 تبيع. وفي كل 40 مسنة. فمثلا إذا كان عنده 160 من البقر ففيه 4 مسنات، وإذا كان عنده 120 من البقر ففيه 3 أتبعات. ولما بين نصاب زكاة البقر وأن الذي يزكى منه فيه ما هو ذكر، قال: ويجزئ الذكر هنا، ويجزئ أي في إخراج الزكاة الذكر هنا، يعني في 30 تبيع ذكر وإن شاء أنثى. فالمصنف رحمه الله يذكر هنا متى يجزئ إخراج الذكر. الحالة الأولى في نصاب البقر يجزئ إخراج الذكر، والحالة الثانية قال: وابن لبون ما كان بنت مخاض. ابن لبون الذكر أكبر سنا من بنت مخاض، فهنا يقول: إذا وجبت عليه أنثى في زكاة الإبل فله أن يخرج ذكرا أعلى سنا منه، لأن الأنثى في البهائم أنفس من الذكر للدر والحمل. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجوز إخراج ابن لبون مكان بنت مخاض، لأن النص لم يأتي إلا بالأنثى، والراجح أنه إذا لم يكن هناك إلا ذكرا فيجزئ الإخراج عنه. والحالة الثالثة قال: وإذا كان النصاب ذكورا، أي إذا لم يكن عنده في ماشيته التي وجبت فيها الزكاة سوى الذكور، فلا يلزم مالكها بشراء أنثى لإخراج الزكاة فيها. والله عز وجل لم يرد الإشقاق على المالك في إخراج الزكاة. وإنما تطهيره وتطهير ماله ونماؤه، وهذا لا يكون بما فيه مشقة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. بسألك إبراهيم عشانك غائب. 90 من البقر ماذا فيها؟ 3 أتباع، يعني 60 إلى 89، كم؟ ها؟ تبعان، يعني أقصد أنه بعد هذا النصاب ما هو أعلى سقف في النصاب المحدد؟ 30 تبيع و40 مسنة و60 تبيع، شو على النصاب؟ ثم في كل 30 تبيع، اللي قبل الثم هذه كم على النصاب؟ شوف، 30 تبيع، 40 مسن، 60 تبيع، متبعان. من 60 إلى كم ثم نبدأ في التبيع؟ هذا سؤالي. 6 وكم؟ ها؟ نعم، إلى 79، 80 مسلسة. نعم، واضح لكم؟ نعم. طيب، وزكاة الإبل، زكاة الإبل أعلى شيء، ثم وش أعلى شيء؟ 121 إلى 131، وش فيها؟ يلا اقرا. بنت لبن وايش حقه؟ بنت لبن، بنت لبن كم نصابها؟ 80. اي نعم، يعني اعلى نصاب يبدا في متى؟ ها، 130 تغير خلاص. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يذكر رحمه الله هنا هذا القول الموقوف عن الصحابي عبد الله بن مسعود، قال أهل العلم: وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. ويذكر رضي الله عنه هنا المسافة ما بين السماء إلى البحر الذي فوق الذي وهو الذي العرش فوقه. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها، أي أن سمك السماء الأولى 500 عام. قال: وبين كل سماء 500 عام. وهذا يدل على أن السماء، على أن كل سماء المسافة التي فيها طويلة، وأن السماوات ليست كتلة واحدة، وإن سماء ثم فضاء ثم سماء. ذلك قال سبحانه: خلق 7 سماوات طباقا، بعضها فوق بعض وبينهما هذه المسافة. قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. وبين الكرسي والماء 500 عام، أي أن بين السماء الأولى إلى البحر 7500 عام. ولا يعلم ما بين الأرض إلى السماء. قال والعرش فوق ذلك، أي فوق الماء. ولم يذكر رضي الله عنه ما هو سمك البحر. قال والله فوق العرش، فدل هذا على أن الله عز وجل في علو عظيم، ويدل أيضا على أنه ليس على أنه ما فوق، على أنه ليس ثم مخلوق فوق العرش، ويدل أيضا على أن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، إذ ليس فوق العرش مخلوق. ومع هذا العلو العظيم قال رضي الله عنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فيقيل مع هذا العلو كيف يرى ويسمع؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أخرجه مهدي عن حماد بن سلمة وهو من شيوخ الشافعي عن عاصم، هو عاصم أحد القراء السبعة الذي يروي عن حفص وشعبة، وهو ثقة في القراءات ولكنه ضعيف في الحديث، لذلك ساق المصنف رحمه الله طريقا آخر لضعفه. قال عن عاصم عن زر بن يعني بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ورواه المسعودي يعني من طريق آخر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قاله الذهبي، قال أي الذهبي وله طرق، أي تقوي قول المسعود رضي الله عنه في ذلك. فإذا كانت هذه المخلوقات بهذه الكبر فكيف بالله عز وجل، فكيف بالذي خلقها؟ فيجب أن نقدر الله عز وجل حق قدره، أن نفرده بالعبادة ولا نعصيه. والمشرك هضم ربوبية الله عز وجل وتنقص منه ولم يقدره حق قدره، وهذا الشاهد من الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. لا لا ولا رحبية رحبية.

يعني قبل الغروب شيء يسير انكسفت الشمس ما نصلي ذهب ضوها يعني سلطان الشمس الضوء فدام ذهب ما نصلي ما الذي يصلي الذين خلفنا صحيح. طيب يا محمد فالتجلد أتمها خفيفة تمام كيف هو في الصلاة كيف يتمها خفيفة يعني يرفع بصره وينظر ها ولا مو معلوم إذا نبه أحد أو قال شخص تجلى الشمس تجلى الكسوف إيه نعم يخفف يعني ما يقطع الصلاة طيب تم خفيف نعم شيخ براء لو بعد أن صلوا مثلا صلوا الساعة 10 الصباح وانتهوا من الصلاة 10:30 واستمرت الشمس كاسفة كيف يصنعون ها بينما ما يصل ما توعد مرة أخرى وإنما يفعل العبادات استغفار وصلاة وصدقة وعتق وهكذا. طيب هل يمكن وقوع خسوف قمر مع في ليلة العيد؟ ما يمكن ما يمكن. طيب شمس مع ليلة عيد ما يمكن ليه؟ الشمس في ليلة العيد ما تجي مثل ما لو وقع كسوف شمس وخسوف قمر نصلي لهذا ولا لهذا ما يمكن صحيح. ومثل لو مات زوج والزوجة من الورثة صح. مثل لو كان في الورثة زوج وزوجة من الميت ما يمكن صحيح. نعم. طيب يا يوسف لو شخص قال الدعاء اللهم اجعلها رياحا وتجعلها ريحا ما ثبت وأيضا لا طيب وأنت وأيضا إيه لكن غير الحديث ضعيف نعم إبراهيم إيه غير ما يصح ها ولا فيها قراءة رسلنا في ريح ورياح في الرياح أيضا تأتي الشر نعم. خير هذه الريح وخير فيها وخير ما أمرت بها شو الفرق بينها خير هذه الريح وخير ما فيها وخير اللي أمرت به ها إيه وشو فرق بين خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به نعم يا ها إيه نعم نفس الريح وما فيها من مطر أيوة وخير ما أمرت به ها ها خير ما أمرت به من اتيانها بالخير مثل اللقاح ونحوه وهذا من من التفصيل في الدعاء هذا من أدلة أن جواز التفصيل في الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني ولا ممكن يقول الشخص اللهم ادخل الجنة فقط ممكن يقول الشخص اللهم نسك خير هذه الريح لكن التفصيل يدل على تعلق العبد بالله أكثر. طيب فرائض نعم نبغى مسألة الحالة الثالثة، مسألة كث الورثة. كم تحضن ميت؟ اثنين. زوج وبنت. فلم تقسم التركة حتى مات. حتى ماتت الأولى عما في المسألة. طيب أعطنا وش يكون القرابات. الزوج يصير لا حتى أيوة ماشي. البنت هذه الزوج المتوفية أم البنت كذا، هو بزوجته بها، يعني تكون الزوج أب والبنت تكون أخت شقيقة والابن أخ شقيق. طيب تعرف عطل عمار عامر ما تعرف؟ يلا الزوج كم يأخذ؟ اكتب الربع. شوف يا عامر كبر المساحة هذه، يعني شوف الخط هذا ناظرني عامر، شوف هذا الخط امسحه وحطه هنا بس خلاص امسحه زين خلص خله كما هو، رجعه كما هو. شوف حط هنا تاء هنا هنا هنا طيب تمام خلاص شيل هذا الخط. يلا اقسم ثم والبنتين مع الابن باقي. تمام اصل المسألة من كم؟ الزوج كم ياخذ؟ ربع. يلا اصل المسألة من اربعة بس حط الأربعة واضحة. أيوة ربع واحد والباقي ثلاثة. طيب صح. طيب صحح يا سيد. عندنا السهام كم؟ حط ثلاثة. السهام ثلاثة والرؤوس كم؟ أربعة. تمام. طيب وش تسوي؟ أربعة في أربعة صحيح. طيب هذا ما شوف يا سيد خلاص أصل المسألة 16 كذا، هذه احذفها عشان ما نحتاج لها الحين. يصير نصيب الزوج كم؟ أربعة. ونصيب البنت وش ها ثلاثة ضرب هنا كان ثلاثة، ثلاثة ضرب أربعة 12 ولا لا؟ الرؤوس كم؟ ها أربعة 12 تقسيم أربعة ثلاثة، يعني البنت ثلاثة ثلاثة والابن ستة. يلا ثلاثة ثلاثة ستة خلاص شيل هذا 16 شيلها. شوف والأربعة هذه حطها هنا عشان والأربعة هذه احذفها لفوق حط 16. تمام يلا. لا أصبر قسم المسألة الثانية تعرف تقسم يا يلا اقسم أنت بعده. ها عندنا أب وأخ شقيق وأخ شقيق. الأب كم يأخذ الباقي؟ تمام. وأخ شقيق وأخ شقيقة يسقطون. تمام. أصل المسألة من كم؟ إيه ها؟ لا أصل المسألة من كم؟ كم عنده من أب؟ واحد خاص. أصل مسألة واحد. تمام. حط أب واحد. حط هنا واحد. تمام. ما شاء الله. يلا يا شيخ ياسر. ها وش نخرج الجامعة. اكتب الجامعة. كيف يستخرج الجامعة؟ الميت حط قلم أحمر. سهم الميت ثلاثة وأصل المسألة واحد. تمام. أيوة. بين ثلاثة واحد إيش مباينة؟ شو نسوي بين ثلاثة واحد مباينة؟ لا نضرب 16 في 1 خلاص يصير 16. طيب بعدين أربعة في 1 أربعة. بس اصبر لي شوي. بعدين ثلاثة في 1 ثلاثة وستة في 1 ستة. طيب تحل مصطفى ولا ما؟ يلا مع انك طالع امس مبكر من الدرس. يلا شو نسوي؟ نبغى نطلع سهم الميت الثاني اللي هو البنت هذاك. ايش عندنا؟ شو نسوي؟ هذه ثلاثة في اللي هو واحد. يعني ثلاثة ضرب واحد ثلاثة. أيوة فوق. طيب هنا ثلاثة ضرب واحد هنا. شوفني يا مصطفى الثلاثة هذه أضربها في جزء سهم هذا ولا أضربها هنا ولا شو أسوي؟ وين يمين ولا يسار؟ صار. طيب ثلاثة ضرب واحد يعني أيوة ها وين زي ضربة؟ لا أنا أبغى أطلع جزء السهم حق الميت الثاني. كيف؟ أيوة شو نسوي كيف؟ علمني شو الطريقة بس. نعم يا إبراهيم. لا خذ حل. شوف عندنا الثلاثة. شوف هذا الثلاثة كيف نطلع السهم؟ احنا دائما قلنا في المسألة الحالة الثالثة السهم تحت مو فوق. كيف تطلع؟ بس علمني وش تسوي؟ ها؟ ايه وش تبي تسوي؟ هاي الثلاثة تضربها في ايش؟ وين واحد؟ هذا ولا هذا؟